أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا جهنم يصلونها وبئس القرار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله الذي خلق السماء وأنزل من السماء ماء ثمرات رزقا لكم وتفقر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتفقر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد